يا داهر ارحم قلب زينب والعمر عزيزة فاطمة لا تبقى ميت كدرة يا داهر ارحم قلب زينب عزيزة فاطمة لا تبقى ميت كدرة حزينها في القلب ينهب مثل جمرة بعدها بالوجع ما نسيت الزهرة بعدها ما نسيت الأطمى والعصرة تجيها بهالمصيبة وفاجعة كبرى علي راسا هشم من فعلة الطابرة علي راسا هشم من فعلة الطابرة صافي الوالد لا شنو يجبره تشوف مدده فيه الدم العابرة حزينة والحزن فيها القلب مرة جروح عيدها يا وحيد وما بعد يجبره جروح عيدها يا ويلي وما بعد يبرى تنادي رجع يا بويا بفاجع النابرة تنادي رجع يا بويا بفاجع يا دهر يرحم قلب زينب والعمر عزيزة فاطمة لا تبقى ميت كدرة حزينها في القلب ينهب مثل جمرة بعدها بالوجع نسيت الزهرة بعدها ما نسيت الأطمى والعصرة تجيها بهالمصيبة مفاجعة كبرى علي راسا هشم بفعلة الطابرة علي راسا هشم بفعلة الطابرة صافي الوالد الليلة شنو جبرة صاب الوالد الليلة شنوي تشوف مدد وكيم الدم العابرة تشوف مدد وكيم الدم العابرة حزينة والحزن منها القلب فارة جروح عيدها يا وما بعد يبرى جروح عيدها يا ويلي وما بعد يبرى تنادي ارجع يا بويا فاجع النبرة تنادي ارجع يا بويا علي راسا هشم من فعلة الطابرة علي راسا هشم من فعلة الطابرة صاب الوالد الليلة شنو جبرة تشوف مدد فيهم الدم العابرة تشوف مدد فيهم الدم العابرة حزينة والحزن فيها القلب ضار جروح عيدها يا ولي وما بعد يقرا جروح عيدها يا ولي وما بعد يقرا تنادي ارجع يا بويا فاجع النبرة تنادي ارجع يا بويا دهر زينب يمها لا تقرب عدها باقي كم مصيبة تغدت الخاطر بالحسن تئلم بكرة تيتم لا تزيد الهم على الهم في الحشا الطاهر بالحسين أعظم عاشر محرم ينكسو القلب الودي لو صعد حافر صدر ابو اليمه فايض بدمه آية ويلي من مصيبة كربلاء وعاشور آية ويلي من مصيبة كربلاء يا دهر زينب يمها لا تقرب عدها باقي كم مصيبة تفتت الخاطر بالحسن تئلم بكرة تيتم لا تزيد الهم على الهم في الحشا الطاهر بالحسين أعظم عاشر محرم ينكسو القلب الوديعة لو صعد حافر صدر ابو اليمه فايض بدمه آية ويلي من مصيبة كربلاء وعاشور آية ويلي للحزين حنيفة بجت علي اليتيمة والفرح عدوها تصبح إلى خصيمة عصمت قلوبها في هالمحن مقيمة ما مثل حزنها في الحاضر القديمة ما تمر ليالي والقلب فراحة كل مساء لغالي يتودع بمناحة هذا يقضي بالسم ما يطل صباحه وهذا في محرم نازف بجراحه ما تمر ليالي والقلب براحة كل مساء لغالي تودع بمناحة هذا يقضي بالسم ما يطل صباحه وهذا في محرم نازف بجراحه هذا في محرم نازف وهذا في محرم